بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة التاسعة من وسائل التزكية وهي الدعاء، وقد وصلنا إلى ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. طبعا هذه الآية الكريمة التي أو هذا جزء من الآية الذي عقب الله سبحانه وتعالى به على وعده بعباده بأن يجيبه، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم ذكر أن عدم الاستجابة الشاملة لله، لاستجابة الله تعالى لعباده، هي سبب في عدم استجابة الله. يعني العبد إذا لم يجب ربه فالله تعالى كذلك لا يجيبه. يعني هناك أمور معينة يعني تحتاج إلى إجابة من العبد، يعني بحيث مثال بسيط، يعني أكل الحرام، يعني هذا حائل وعائق بين الإنسان وبين أن يجاب دعائه. يقول سيد عبد الملك: هذا الإيمان وهذه الاستجابة هي ما ينقصنا كثيرا في واقعنا، وهي ما يؤثر علينا. قبل أن كما يقال قبل أن تلوم أو قبل أن تسأل أو تشكل لماذا الله تعالى لا يجيب دعائي، أجب أولا يعني هل أجبته؟ يعني هل يمكن لأحد، يعني أنت مثلا في واقعنا، يعني شخص يعني تتعامل معه بكل ازدراء واحتقار ويطلب منك طلب بسيط في مصلحتك فتعصيه، ثم بعد ذلك تقدم طلبك له بدون حياء، أما أنك ستشعر بالحياء عندما تطلب منه؟ فهكذا يعني طبعا الله سبحانه وتعالى جعل فينا وفي أنفسنا ما يمكننا أن نبصر به الحقائق. فإذا كان هذا حالنا مع الخلق، نحن عندما نعصي مسؤول نقول ليتنا لا نطمع في أن يجيب سؤالنا، وإنما نطمع فقط أن لا ينزل العقوبة بنا. فكيف نتبجح وبعد ذلك بعد ما نفعل ما نفعل ثم نتقدم إليه بلائحة من المطالب ونقول له حقق لنا هذه المطالب؟ فيقول: أولا تأدبوا. أول علامات الأدب هي الإجابة، هي السماع لي النصائح والإرشادات والتوجيهات، وخاصة الله تعالى عندما يأمرنا ذلك، كل تلك الأوامر في مصلحتنا. يقول: هذا الإيمان وهذه الاستجابة هي ما ينقصنا كثيرا في واقعنا، وهي ما يؤثر علينا، إلى درجة أن يتساءل الإنسان: لماذا أدعو فلا يستجاب لي في أكثر الأمور؟ طبعا مع التنبيه هنا إلى أن هناك فرق، يعني شخص مثلا نفرض أنه عاصي ومقصر إلى آخره، ولكن في نفس الوقت يستشعر القصور ويقول: يا ربي أنا أعلم حالي وأعلم أني أضعف وأقل من أن تجيبني، ومع ذلك أرجوك يا ربي، أدعوك يا ربي أن تصلح حالي، فعجزت عن نفسي يا ربي أنا لا بأس. طبعا هذا الدعاء بهذه الطريقة وبهذا الأدب حري بأن يجاب. أولا يجاب صاحبه إن شاء الله للهداية فيهتدي، ثم بعد ذلك يجاب لباقي مطالبه. لكن الشخص الذي نتكلم عنه هو ذلك الشخص الذي تجده في كل المعاصي، ربما يذهب إلى الحانة، يشرب الخمر، يفعل كل المنكرات، ثم يقول: يا ربي ارزقني مالا كثيرا، ارزقني في كذا، ارزقني، يطلب أشياء مما لا يتعلق بصلاح حاله. لو أن هذا الشخص يقول: يا ربي أنا كما تراني حاولت، عجزت عن نفسي، أصلح لنفسي، طهرني، مثل ما ذكر الله تعالى عن يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعترف بعجزه ويعترف بقصوره. فهذا مدخل، يعني لأن الدعاء له كذلك مداخل وله مفاتيح. هذا مثل ما ذكرنا، حتى نقرب المسائل دائما نربطها بواقعنا. شخص مثلا يكون بينك وبينه جفوة، ويكون قد آذاك وتصرف تصرفات كثيرة لا تتناسب مع أدبه واحترامه لك، فتصور في أول لقاء ماذا يفعل؟ هل يأتي في أول هو احتاج إليك، فهل في أول لقاء يبدأ ويعرض مطالبه، أم أنه في أول لقاء يحاول أن يتقرب منك، يحاول أن يعتذر منك، يحاول أن يصحح تلك الإساءات التي أساء بها إليك، ثم بعد ذلك لا بأس أن يعرض مطالبه؟ لكن يبدأ في الأول، يعني بعد كل تلك كما يقال بعد كل ذلك الجفاء، بعد كل تلك الوقاحة، بعد كل تلك التصرفات السلبية، يأتي ويعرض مطالبه. طبعا هذا مستكبر، يعني هذا مثل ما ذكر الله تعالى عن المشركين الذين تصوروا يعني بغرورهم أن الله تعالى يعني إن كان، طبعا هم قالوا إن كان هناك آخرة فسيكون لنا في الآخرة نصيب أفضل من نصيب المؤمنين. تصوروا أن قاموا بقياس فاسد كما يقال، قالوا بما أن الله تعالى أكرمنا بالغنى في الدنيا فسيكرمنا بالغنى في الآخرة، وهؤلاء الفقراء في الدنيا سيظلون كذلك فقراء في الآخرة. وهناك ناس طبعا عندهم نوع من التعاظم في الذات، نوع من الاستعلاء، بحيث حتى في خطابه لله سبحانه وتعالى، حتى في دعائه لله، الله تعالى يدعوه من منطلق الاستعلاء، لا يدعوه من منطلق التواضع والعبودية. وهنا الخطورة. طبعا هنا حتى الشخص لو كان عابدا ويدعو الله تعالى بهذه الطريقة، هذا دعاء مستكبر، هذا ليس دعاء متواضع. الدعاء أصلا للعبودية، دليل على العبودية، ودليل على الافتقار، ودليل على الحاجة لله سبحانه وتعالى. وإلا حتى إبليس دعا الله تعالى عندما قال أنظرني إلى يوم إلى يوم يبعثون، هذا دعاء، ولكن دعاء مستكبر. ولذلك الدعاء الحقيقي هو الدعاء الذي ينبع من العبودية ويدل على العبودية ويرسخ معنى العبودية. ولذلك الاستجابة لها دور كبير في ذلك الأمر، الاستجابة يعني في كل ما يمكن. طبعا نحن لا نقول بأن الشخص لابد أن يكون معصوما ليدعو، ولكن يدعو الله سبحانه وتعالى في كل أحواله ويقدم الاستغفار. ولهذا كثير من الأدعية المأثورة يعني يبدأ فيها الداعي بالاستغفار وبالرجوع إلى الله وبالاعتذار لله سبحانه وتعالى، يقول يا ربي أنا عبدك المخطئ، يا ربي أنا عبدك المقصر، أنت العظيم، أنت الكبير، أنت الكريم، أنت الرحيم، أنت اللطيف، إلى آخره. ثم يسأل بعد ذلك مسألته. حتى الاستغفار نفسه، الاستغفار هو نوع من الاعتذار لله سبحانه وتعالى. حتى التسبيح هو نفس، هو نوع من الاعتذار لله سبحانه وتعالى. عندما يقول لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك هو نوع من الاعتذار لله سبحانه وتعالى بأن مقام الله عظيم، وأن العبد مهما حاول أن يعطي هذا المقام حقه لا يستطيع أبدا، فلذلك يعتذر يقول يا ربي سبحانك، أنت أعظم من أن تعرف، أنت أعظم من أن تنزه، أنت أكبر، أنت أرحم، إلى آخره. دائما يعتقد أنه مهما وصل من المعرفة فهو قليل جدا في حق الله سبحانه وتعالى. يقول السيد عبد الملك هذا الإيمان وهذه الاستجابة هي ما ينقصنا كثيرا في واقعنا، وهي ما يؤثر علينا إلى درجة أن يتساءل الإنسان لماذا أدعو فلا يستجاب لي في أكثر الأمور. هناك نقص كبير في مسألة الاستجابة، الاستجابة الجزئية التي هي الحالة الغائبة السائدة في مجتمعنا الإسلامي، في واقعنا بشكل عام. حتى ورد في بعض الأثار مثلا النهي عن المنكر، الأمر بالمعروف، يعني مثلا أمة يرون أمامهم المنكرات ولا تتغير قلوبهم ولا يحاولون تغييرها، ثم يسألون الله تعالى. الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يعني هذا كيف، يعني ترى المنكرات أمامك ولا تتغير، ترى الله تعالى يعصى أمامك ثم لا تتغير، ثم تسأل الله تعالى أن يغير حالك إلى أحسن حال. وهنا هذا مهم جدا، أن هناك أمور يعني من موانع الإجابة، ومن بينها هذا الأمر الخطير وهو السكوت عن تغيير المنكرات، السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن المسؤوليات الكبرى. يقول في واقعنا بشكل عام مع إهمال الأشياء أساسية لا تحصل الاستجابة فيها من جانب الناس، من جانب مجتمعنا الإسلامي، من جانب الله سبحانه وتعالى، وهي تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لنا. ثم ذكر نواحي الاستجابة الشاملة لله تعالى عندما أمرنا بأن نستجيب له، فقال المطلوب في الاستجابة أن تكون استجابة شاملة، أن نستجيب الله تعالى في مختلف التزاماتنا الإيمانية. طبعا هذا معنى يركز عليه كثيرا يعني قائداء المسيرة القرآنية، حتى لا نأخذ بالإسلام الجزئي التدين المزاجي، نفعل ما فعله أهل الكتاب من قبلنا، نأخذ ببعض الكتاب ونترك البعض الآخر. يعني الدين مثلا يعجبنا فيه الصلاة، نصلي نذكر فقط، ثم نترك باقي الأمور لأنها فيها مسؤوليات وفيها متاعب وفيها ربما يصلنا ضرر وأذى من جهتها، فلذلك نتركها. طبعا لا، الاستجابة لله تكون شاملة، نستجيب لله سبحانه وتعالى في مختلف التزاماتنا الإيمانية. ثم ذكر بعض نماذج ذلك فقال في الجانب السلوكي، يعني في سلوكنا، في الجانب الأخلاقي، في الجانب الروحي والعبادي، في جانب المسؤوليات التي حددها الله لنا ورسمها لنا، كما صنفناها إلى ثلاث أصناف: الجانب الروحي، العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، والجانب الأخلاقي، العلاقة مع الخلق، والجانب الحضاري، وهو علاقتنا بالأمة ومسؤولياتنا نحو الأمة، وهي تدخل ضمن الجانب الأخلاقي والجانب الروحي، ولكن فقط من باب التصنيف الحديث أن ما يتعلق بالأمة كمنظومة فكرية وكمجتمع بشري له خصوصيات، فهذه تسمى في المنطقة أو في العرف الحديث بالحضارة، الحضارة الإسلامية، الحضارة الفرعونية، الحضارة الشرقية، الحضارة الغربية إلى آخره. فالمسلم مطالب بأن يحقق الحضارة الإسلامية بمفهومها الإسلامي لا بمفهومها التاريخي. حضارة إسلامية يعني الوحدة الإسلامية، صلاحية الأمة، كونها أمة شاهدة للناس، كونها أمة تحمل النموذج الحضاري إلى آخره. طبعا هذا في سلوكه، يبدأ من سلوكه، لأن الإنسان المؤمن إذا لم يلتزم في سلوكه فهو يشوه الأمة، وبالتالي يعني كل أمة مكونة من أفراد، وكل فرد يعني إذا أساء التصرف فهو إساءته ليس متوقفة عليه فقط، بل هو يسيء إلى الأمة جميعا. مثل ما شخص مثلا، الناس يرمون مثلا النفايات والقاذورات في الطرق، فأي شخص يرمي نفاية فذلك الطريق يتسخ ويصبح الطريق مثالا ليس حضاريا، ليس نموذجا لطرق المسلمين. المسلم إنسان نظيف كما ورد في الحديث: نظفوا أفنيتكم، يعني فإن اليهود لا تنظف أفنيتها، فتنظيف الطرق وغير هذه من أخلاق المسلمين. فذلك الشخص الذي رمى مثلا قمامة في الطريق هكذا، فيأتي الناس ويرون القمامة، ماذا يفعلون؟ تصبح هذا شيء شائع عنده، ويصبح ذلك الشخص الذي يحمل القمامة بدل أن يرميها في المحل الخاص بها يقول: لماذا أتعب نفسي؟ فيرميها كذلك في الطريق، ويصبح الطريق كله قمامات، ويتأذى الناس بذلك، ويعطونا مظهرا غير حضاري، وبالتالي هذه كلها متوافقة فيما بينها، الجانب السلوكي، الجانب الأخلاقي، الجانب الحضاري، كلها مرتبطة ببعضها. ولذلك هنا هذا الشخص الذي يفعل هذا الأمر كيف يستجاب له؟ نحن عادة عندما نريد أن يستجاب لنا من طرف البشر نعطيهم صورة حسنة عنا، نحاول أن نتقرب إليهم بإعطاء صورة نموذجية أو صورة سليمة عنا، بحيث يتخذون موقفا سليما منا، ولذلك نجاب، خاصة مع العلم أن الملائكة تشفع في الإجابة، يعني ملائكة تؤمن مثلا أو تطلب من الله تعالى أن يجيب أسئلتنا. فإذا كان الشخص مثال حضاري فالملائكة تعينه في ذلك السؤال، كما ورد في بعض الآثار أن الشخص إذا دعا الله تعالى في الرخاء الملائكة تقول له، ثم دعا في الشدة تقول: هذا صوت نعرفه، لكان هذا الشخص يدعو الله دائما، فلذلك يعجل في إجابته. فلذلك كل هذه الأمور كما ذكر السيد عبد الملك كلها ضرورية، الاستجابة الشاملة حتى نخرج من ذلك المفهوم الضيق للتدين وارتباطه فقط بالتسبيح أو الذكر أو الصلاة أو بعض النواحي. يقول: في مختلف الجوانب أن نتجه أن يكون هذا هو التوجه الأساس نحو الاستجابة الشاملة مع التوبة والإنابة إلى الله عند الزلل. طبعا هنا قلنا حتى عند عدم الاستجابة نعد الله تعالى، نقول: يا ربي نحن قصرنا، نحن أخطأنا، نحن إلى آخره، فنتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من دواعي الإجابة أو من مما يجعل الإجابة لها دور أو يمكن أن تتحقق تقديم التوبة وتقديم الاستغفار، بحيث الشخص يصلح ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يدعو. يقول: مع التوبة والإنابة إلى الله عند الزلل، عند التقصير، عند التفريط في شيء ما، والرجوع العملي إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الاستجابة الشاملة فقال: عندما يكون التوجه نحو الاستجابة الكلية الشاملة المتكاملة حال قائمة في واقعنا، ونسعى لأن نبادر إلى تلافي أي تقصير، أن نرجع إلى الله عند كل زلل. فالله هو أرحم الراحمين، هو أكرم الأكرمين، هو ذو الفضل الواسع العظيم، هو الذي لا يخلف وعده أبدا، لا يخلف الله وعده، الذي يفي بما وعد به. وهذه مسألة مهمة جدا، من ضمن الاستجابة أن نستجيب لله في الدعاء نفسه، أن نتوجه إلى الله بالدعاء، لأن هذا مما أمرنا به ورغبنا فيه ووجهنا إليه. والحمد لله رب العالمين.